تفسير الآية 2 من سورة الحج يقول تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أي هذا بيان لبعض تفاصيل وصور أهوال ومشاهد يوم القيامة لمزيد من دفع كل عاقل لأن يحسن الاستعداد له بالعمل بكل أخلاق الإسلام في حياته لينجو ويأمن منها ويكون مع السعداء الآمنين في النعيم الخالد لجنات ربه التي لا توصف. أي يوم تشاهدون زلزلة الساعة أيها الناس حينها وقت رؤيتكم لها تذهل أي تنشغل وتنسى وتترك مع دهشة وحيرة وخوف وكأنها لا ترى ولا تحس كل امرأة معها طفل رضيع ترضعه عن الذي أرضعت وهو طفلها مع أنه أحب الناس إليها وهي أرحمهم به فهي تنسى وتنسى إرضاعه وتوقف هذا الإرضاع إن كانت ترضعه وتتركه وتنشغل عنه رغم أنه قطعة منها فكأنها تنسى نفسها فهي تنسى ما لا يمكن تصور نسيانه أبدا بالفطرة بما يفيد شدة انشغالها واندهاشها وحيرتها ورعبها بالذي يحدث من أهوال ومخاوف لا يمكن وصفها. وكذلك من عظيم الخوف تلد وتلقي كل صاحبة حمل أي كل امرأة حامل حملها أي ما تحمله ببطنها أي مولودها وتسقطه حتى قبل اكتمال نموه. وأيضا تشاهد أيها المشاهد الناس تظنهم كأنهم سكارى جمع سكران أي سكرانين يترنحون ويتمايلون ويتخبطون ويفقدون توازنهم كشارب الخمر حين يسكرون وتغيب عقولهم وهم ليسوا سكارى حقيقة بالقطع لأنهم لم يشربوا ما يسكرهم من خمر أو غيره ولكن السبب أن عذاب الله شديد للذين يستحقونه وهم الذين عصوه وقد ظهرت علاماته وبوادره فيما رأوا من زلزلة الساعة فبسبب خوفهم من كل هذا الحال المخيف ظهروا كأنهم سكارى فاقدين لإدراكهم واتزانهم.